ووقفة أخيرة عباد الله، كيف يبيح المرء لنفسه أن يقتل نفسه؟ وأي شريعة أخذ منها هذا المبدأ؟ والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إنه لا أحد من البشر أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته الكرام، ثم السلف الصالح والخلف الكريم. فمن منهم قتل نفسه أو حض عليه أو أفتى به حتى وإن كان لأجل أن يطال الانتحار قتل مشرك بالله؟ إنهم جميعا يدركون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: والذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، فكيف إذا اجتمع قتل النفس مع الغدر والخيانة؟ وقد روى البخاري في صحيحه عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا.